ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، فمن طابت نفسه فليفعل. العجيب أن هذا الموقف إن صح موقف يدل على نبل عمر وعلى كونه كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، وأنه لا يستكبر على قبول الحق من أي جهة جاء. لكن الرافضة لعداوتهم للشيخين، لعداوتهم لأبي بكر وعمر، يستعملون هذه الرواية للطعن في عمر، وأن امرأة صوبته في حكم شرعي. لم ينتبهوا إلى أن في القصة على فرض صحتها تزكية عظيمة لعمر من قبوله الحق ممن هو دونه، بل ومن امرأة، بل واعترافه بذلك أمام الناس وإعلانه لذلك على الملأ، وهو لا يفعله إلا القلائل جدا من الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين له، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة ويتواضع له، وأنه معترف بفضل الواحد عليه ولو في أدنى مسألة، وليس من شرط الأفضل ألا ينبهه المفضول لأمر من الأمور. فقد قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقد قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وأشباهه من الصحابة. ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون الخضر قريبا من موسى فضلا عن أن يكون مثله، بل الأنبياء المتبعون لموسى كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم أفضل من الخضر. وما كان عمر قد رآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل. ثم قال تعالى: وكيف تأخذونه؟ هذا الصداق الذي دفعته واستحللتم به فروج النساء، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أفضيت إليها وأفضت إليك، أي بالجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد أن فرغ من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ما هو الرجل شهد 4 شهادات إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة شهدت عكسه 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. يقينا واحد منهم كاذب. الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ وبعدين الرجل سأل، قال له: يا رسول الله، فلوسي، الصداقة اللي أنا دفعت ليها. فقال له: لا مال لك، إن كنت صدقت فيما ادعيت وعهد عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وفي رواية عند في سنن أبي داود أن رجلا تزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا هي حبلى من الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق، أعطاها ما بذله لها من صداق، وفرق بينهما وأمر بجلدها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ قول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه قاعدة العلاقة بين الزوجين، إما أن تمسكها بمعروف أو أن تسرحها بإحسان، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وفي الحديث أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بأمانة الله بعهد الله وميثاقه، وبكلمة الله العقد الإيجاب والقبول، ما يكون في عقد النكاح من إيجاب يبدأ به ولي المرأة عندما يقول زوجتك ابنتي موكلتي على الكتاب والسنة، فيقول الزوج قبلت نكاح ابنتك موكلتك على الكتاب والسنة. وقيل إن كلمة الله هي التشهد في الخطبة، وروي أنه كان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يحرم الله جل جلاله على الأبناء نكاح زوجات آبائهم تكرمة لهم وإعظاما واحتراما، أن توطأ زوجة أبيه من بعده تحرم عليه بمجرد عقد أبيه عليها. وفي الحديث في سبب نزول هذه الآية لما توفي أبو قيس ابن الأسلد وكان من صالح الأنصار، جاء ابنه فخطب زوجته اللي هي زوجة أبيه ولم يكن قد جاء التحريم بعد، قالت له يا ولدي إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إن أبا قيس توفي، فقال خيرا. ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى؟ قالها ارجعي إلى بيتك. فأنزل الله تعالى قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أهل الجاهلية كانوا يحرمون المحرمات من النساء إلا حاجتين، زوجة الأب والجمع بين الأختين، لا يتزوجون لا الأم ولا البنت ولا الأخت ولا العم ولا الخالة، لكن كانوا يستحلون يستجيزون أن يتزوجوا بزوجة الأب وأن يجمعوا بين الأختين. فجاءت الشريعة بتحريم هذا وذاك، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، الجمع بين الأختين مما جاءت بتحريمه الشريعة المطهرة. إيه معنى إلا ما قد سلف؟ رفع المؤاخذة عما كان في زمان الجاهلية من الجمع بين الأختين، لكن ليس معنى هذا استدامة هذه العلاقة في الإسلام. لما واحد كان متزوج 8 غيلان الثقفي، كان متزوج 10، النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك 4 منهن وفارق سائرهن. قال هذا ايضا لمن كان متزوج ب5 او 8 ليس له الا 4 ويفارق الباقي. ايضا من اسلم وكان قد تزوج بزوجة ابيه المؤاخذة رفعت عما سلف، لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغ، لكن لا يستمر في هذا الباطل، لا يستمر في هذا الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام عقد الراية لأحد الناس تزوج بزوجة أبيه وأعطاها لأحد الصحابة ليقتله ويخمس ماله، مش ليرجمه. هذا عمله معاملة المرتد، تخريجها أنه كان قد استحل هذه العلاقة، واستحلال الحرام يحوله إلى باب من أبواب الرد عن الإسلام. فعقد الراية وأمره أن يقتله وأن يخمس ماله، فدل هذا على أنه ارتكب بابا من أبواب الرد عن الإسلام، وخرج باستباحته لما حرم الله من الدين. ولا تنكح وما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. المقت أشد الغضب. لاحظوا في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن هنا قليل: ولا تنكح وما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ساء طريقا يفضي بأصحابه إلى غمرات جهنم، عياذا بالله من الخزي والخزلان يوم القيامة. وهذا من حكمة الشرع، يعني إن الرجل يكره في العادة من كان زوجا لامرأته قبله، فلكي لا يكره الرجل أباه عندما يتزوج بزوجته من بعده، وأن تجمعوا إلا ما قد سلف. وحرم أيضا: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يتزوج بإحدى نسائه من بعده، لكي تبقى محبتنا لرسول الله وافرة وعظيمة ومكتملة، لا تشوبها شائبة ولا يخدشها عارض من العوارض. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، جمعني وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته جعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.